الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا شرعنا في اللقاء الماضي في تبيين ما جاء من مبهمات في سورة القصص، وكان آخر مبهم بيناه ما جاء في قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بينا أن الأجل الذي قضاه موسى عليه السلام 10 سنين، وهذا الأجل كان مهرا لبنت شعيب. ثم بينا امرأة موسى عليه السلام، وهي البنت الحيية التي وصفها الله تعالى بقوله: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهي التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكانت تسمى بصفورة أو صفورية. وبينا يوم ذاك أن الأصل في العشرة أن المرأة ترتحل برحيل زوجها، لقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. المرأة تتبع الرجل وليس العكس، وليس العكس. بعد ذلك يقول الله تعالى: وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. عندنا الإبهام في كلمة عصاك. عصى موسى عليه السلام من أي الشجر كانت؟ في كتب التفسير أنها كانت من خشب أو شجر يسمى العوسج، والعوسج هذا إذا كبر وضخم يقال له الغرقد، والغرقد من شجر اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الساعة لا تقوم حتى يقتسب المسلمون واليهود، حتى إن الشجرة ليقول: يا مسلم خلفي يهودي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد. فالغرقد هو العوسج، إذا ضخم يقال له الغرقد، وهو شجر اليهود. أما قوله تعالى: أسلك يدك في جيبك، أي يد سلكها موسى عليه السلام في جيبه؟ اليد اليمنى، اليد اليمنى. ومعجزة اليد أكبر من معجزة العصا، أكبر من معجزة العصا. لذلك يقول الله تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، جاء التعبير بالكبرى في اليد وليس في العصا. بعد ذلك في الآية الثمانية أو الثامنة والثلاثين، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. عندنا أن فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وفي سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فرعون لما جاءه موسى عليه السلام بمعجزة اليد ما آمن، إنما ازداد تجبرا وطغيانا، فقال مقولته قال أنا ربكم الأعلى، وفي القصص قال ما علمت لكم من إله غيري، في النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة يعني معناه هو تكلم بكلمتين، بين الكلمتين 40 سنة، بين الكلمتين 40 سنة. الكلمة الأولى قال ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني أخذه على الإيه؟ أخذه بما جنى على نفسه من الكلمتين، الكلمة الأولى والكلمة الإيه؟ والكلمة الثانية، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لا تفهم من الآخرة يعني الحياة الآخرة، ولا الأولى يعني الدنيا، لا، إنما أخذه الله تعالى بالكلمتين، لما قال أنا ربكم الأعلى، ولما قال ما علمت لكم من إله غيري. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. أول من صنع الطوب الأحمر أو الطوب الآجر فرعون، يعني معناها قال له اعمل لي جمينة، عارف الجمينة؟ قال له أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. يبقى الصرح الذي بني لفرعون كان من ايه؟ من الطوب الأحمر، الطوب الموقد عليه بالنار، الطوب الموقد عليه بالنار. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أئمة، الإمام هو المتبوع من الناس أيا كان اتباعه، إن كان متبوعا في الهدى فهو إمام هدى، وإن كان متبوعا في الضلال فهو إمام ضلال. وأريدك أن تنظر في الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، من الذي يدعو إلى النار؟ إمام الهدى أم إمام الضلال؟ إمام الضلال، يعني جعلناهم قادة في الضلال والشر، لذلك يدعون الناس بأعمالهم إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. بعد ذلك من المبهمات في الآية السادسة والخمسين، في السادسة والخمسين يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز أنها نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما حضرته الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده وهو مريض ويودعه عساه أن ينطق بكلمة التوحيد، فجلس على مقربة منه وقال له: يا عم، كلمة انطق بها أحاج لك بها عند ربي، قل يا عم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم، فنظر إليه رفاقه من أهل الشر والضلال، نظر إليه أبو جهل ونظر إليه أبي بن خلف، وقال له: يا أبا طالب، لا، ولكن على ملة عبد المطلب. فما أجاب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أجاب صحبة الشر، ولم يختم له بالإسلام، إنما ختم له بملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب لم يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، إنما كان هوى يتبعه أهل مكة، لذلك غادره النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين، وهو حزين. ثم بعد ذلك أتاه علي رضي الله عنه وارضاه فقال له: يا رسول الله، والرواية عند النسائي: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال: اذهب فواره، اذهب فادفنه. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام وحزن، وكان يتمنى أن يوفق عمه إلى الإسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذا أن الله تبارك وتعالى إن كان قد أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هداية، فقد نفى عنه كذلك هداية أخرى. أثبت له هداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد، يعني يا محمد ما عليك إلا أن تدل وترشد، وليس عليك توفيق القلوب، وليس عليك أن توفق القلوب، فتوفيق القلوب شأن علام الغيوب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية دلالة وإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا هداية التوفيق وسداد، لا يوفق القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، القائل هنا هو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان من مشركي مكة. الحارث ابن عامر ابن نوفل، وهذا كما جاء في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. روى الإمام الطبري في التفسير عن قتادة ابن النعمان أن أم القرى هي مكة، زادها الله تعالى تكريما وتشريفا، والرسول المبعث هو نبينا المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. آخر موطن في السورة في الآية 85 في قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الإبهام لرادك إلى معاد. في صحيح البخاري في التفسير أن المعاد هو مكة المكرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه منها تعلق قلبه بها، استدار إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولما سكن المدينة المنورة ما ترك ذكر مكة قلبه أبدا، ولا فارقت مكة قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ما تركت مكة قلب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لذلك عند خروجه الله تعالى وعده بأنه سيرجع إليها، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سترجع يا محمد إلى مكة. فرجع إليها معتمرا في عمرة القضية. سنة كام؟ في 7 من الهجرة. وورد إليها ورجع إليها في فتح مكة. سنة كام فتح مكة؟ 8 هجرية. ثم رجع إليها كذلك 10 في حجة الوداع. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بهذا نكون قد ذكرنا المواضع التي فيها الإبهام في سورة القصص. بعد ذلك سورة العنكبوت. والعنكبوت حيوان له 8 أرجل، وأضعف الحيوانات، ومع ضعفه منه ما هو سام. من العنكبوت قسم جبلي شرس، إذا لسع الإنسان قتله وهذه السورة من السور المكية، وعدد آياتها 69 آية. والعنكبوت ينسج خيوطا وبيوتا، وصغيره عندما يخرج من بيضه وقد تعلم النسج وهو داخل البيضة. أول ما بيخرج من البيضة بينسج هو الآخر كذلك. يعني صغير الإنسان عند ميلاده ينزل وقد تدرب في بطن أمه على الرضاع، ينزل يستدل على الصدر فيرضع مباشرة. طيب صغير العنكبوت عندما يخرج من البيض ينسج مباشرة، يبدأ في النسج مباشر. وهذه السورة سميت بالعنكبوت نظرا لقصة العنكبوت فيها. وهذه القصة مفادها أن أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام، يرتجون شفاعتها، فبين الله تبارك وتعالى أن تعلقهم بأصنامهم كالتعلق ببيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يظل ينسج سنة وسنوات، ثم إذا وطئته هدمت بيته. كذلك الأصنام لا شفاعة من ورائها ولا منفعة، لا تملك من أمر نفسها شيئا فضلا عن أمر عابديها. إذا كان الله تعالى قد بين في سورة الحج أن الصنم لا يستطيع دفع أذى الذباب عن نفسه، ولا يستطيع أن يسترد ما أخذه الذباب من رأسه، فكيف يشفع لمن يعبده؟ فسميت السورة سورة الايه؟ سورة العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أول إبهام في الحروف المقطعة ألف لام ميم، وهذه كما بيناها في البقرة وفي غيرها من الأسرار التي ضمنها الله تعالى كتابه ولا يعلم معناها أحد. وبعضهم قال هي أسماء الصور، وبعضهم قال إنما هي مختصرات لكلمات، لكن هذا من المشتبه الذي لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى، كما بيّن سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإبهام في كلمة الناس، الإبهام في كلمة الناس. كلمة الناس كلمة عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، لكن هي في هذه الآية في المؤمنين، في الذين أوذوا في مكة المكرمة، في المؤمنين المستضعفين الذين آذاهم أهل مكة وشددوا عليهم الأذى وتفننوا في وقوع الأذى بهم أو إلحاق الأذى بهم. ومنهم آل ياسر ومنهم آل ياسر، آل ياسر، ياسر وزوجته الطاهرة سمية وولده عمار. سمية من المعلوم أنها أول شهيدة في الإسلام، فعناها عدو الله أبو جهل بحربة في موضع عفتها. وياسر رضي الله عنه وارضاه ربطته أهل مكة، أو ربطوه أهل مكة في ذيلي حصانين، ثم استنفر الحصانان كل في جهة، فما كان مآل ياسر إلا الشهادة. شق شقين، شق إلى شقين، اتسلخ واحد كده واحد كده، وما زاده هذا الفعل إلا ثباتا. مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فسمية قتلت شهيدة، وياسر كذلك رضي الله تعالى عنهما. وعمار عاش من بعدهما، عاش من بعدهما، أوذي، كان يأخذه أهل مكة فيغيبوه في الجب المليء بالماء في البئر، يعني يغيبوه في البئر يغطسوه حتى إذا كادت أنفاسه تلفظ يخرجوه، ثم يغمسوه ثم يخرجوه. أرادوه على الكفر فأبى مرة بعد المرة، لكن ضعف في آخرها. قالوا له نتركك وتسمعنا في محمد ما نحب، فأسمعهم ما يريدون، ثم تركوه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فعلت قريش كذا وكذا وأرادوني على كذا وكذا، فضعفت يا رسول الله، خاف على نفسه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما كان من حاله وأمره، فقال صلوات الله وسلامه عليه يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا إلى هذا الأذى مرة ثانية فعد إليهم بالكلام الذي قلته. وينزل في هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار وأبوه وأمه كذلك، سليم أو سلمة ابن هشام لما أسلم أوذي كثيرا، وكذلك عياش ابن أبي ربيعة، وسيأتي له ذكر بعد ذلك. عياش ابن أبي ربيعة كان أخا لأبي جهل لأمه، كان أخا لعمرو بن هشام لأمه، كان أخا له من أمه. فلما أسلم عياش بن أبي ربيعة هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فلحق به أبو جهل، لحق به أبو جهل وقال له إن أمك في النزع الأخير وطلبت رؤيتك، تعالى. ما زال به حتى أخذه، فلما أخذه في الطريق عذبه فارتد، عذبه فارتد، وستنزل فيها آية سنقرأها بعد ذلك. ثم من بعدها صانع أخاه وفر منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وحسن إسلامه، يبقى هو من المعذبين. وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وغيرهم نزلت فيهم هذه الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني في الأمم الماضية كان العاض على دينه يعذب، كان القابض على دينه يعذب في الأمم الماضية، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك من مواطن الإبهام في قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في صحيح الإمام مسلم أن هذه الآية ومثلها من سورة لقمان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. سعد بن أبي وقاص أمه اسمها حمنة بنت سفيان من ابن أمية ابن عبد شمس. لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه امتنعت أمه عن الطعام والشراب وقالت له: يا سعد، لن آكل أو أشرب ولم يظلني مأوى حتى ترجع إلى ما كنت عليه. أمه تستعطفه بتقول له: إسلام إيه؟ لا، لن أطعم شيئا ولن أشرب شيئا ولن يظلني بيت حتى تكفر بمحمد كما آمنت به. فنزلت الآية في شأن سعد: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن كان مشركين هذا هو الإسلام، هذه عظمة الإسلام وسماحته. يوصي الإسلام الإنسان بأبويه وإن كانا مشركين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا تطعهما في ترك الدين، لا تطعهما في معصية رب العالمين، ولكن مع هذا كله عليك أن تحسن صحبتهما ما حييت، وأن تنفق عليهما من مالك، وأن تكفهما عن مسألة الخلق. لذلك الله تعالى في سورة البقرة قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أهل العلم عندما قرأوا الآية قالوا إن هذه الآية، بعضهم قال هذه الآية محكمة وبعضهم قال هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. الآية قالوا هذه الآية نسخت آية الوصية الموجودة في البقرة، وبعضهم قال لا، بل الآية محكمة. قالوا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا وصية لوارث؟ فالأبوان فرض الله لهما في مال الولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إن مات الميت وله نسل وذرية للأم فيه السدس 1/6 وللأب كذلك، وإذا لم يترك ذرية للأم ثلث ما ترك الولد، واحد على ثلاثة، والباقي للأب. يبقى إذن فرض الله تعالى للأبوين في مال الولد فرضا معلوما لا حق لهم في الوصية. فقال الفريق الآخر: الآية محكمة، ستبقى الوصية للوالدين غير المسلمين، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، فالأبوان إذا كانا على غير الإسلام وأراد الولد أن يوصي لهما تصح الوصية لهما شرعا، يوصي لهما بما يضمن معيشة كريمة حتى لا يعرضهما للمذلة في سؤال الخلق، حيث كان سببا في وجوده في الحياة فلا يكون سببا في ذلهما. يا لها من عظمة ويا لها من سماحة. إذن الإنسان المذكور في هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه هو سعد بن أبي وقاص كما روى مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه الآية نزلت في عياش ابن أبي ربيعة الذي ذكرنا قصته آنفا. آمن وأسلم، جاءه أبو جهل اللعين ما زال به يستعطفه بأمه حتى رجع، فلما رجع كفروه، جعل عذاب أبي جهل كعذابه كعذاب الله. ثم من بعدها أتاه رشده فوفقه الله للإسلام فأسلم وحسن إسلامه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا، القائل هنا هو أبو سفيان، قال لمن؟ قال لعمر رضي الله عنه وارضاه، ولعثمان رضي الله عنه وارضاه، ولخباب ابن الأرت رضي الله عنه وارضاه، قال لهم: اتركوا دينكم، اتركوا الإسلام وما تخافش، ذنوبك سأحملها عنك. إذا كان في يوم اسمه يوم القيامة، لو يعني افترض ان احنا طلعنا من القبور، لانهم ما كانوا يؤمنون بالبعث، يا سيدي لو كان في يوم اخر ما تخافش، انا ساتحمل عنك سيئاتك، ساتحمل عنك كفرك، ابقى بحطها عندي. وقال الذين كفروا للذين امنوا، يبقى الكافر هنا في الآية مين؟ ابو سفيان قبل اسلامه، قبل اسلامه. طيب قال، يقول لي عثمان، لكن ما شأن عمر؟ عمر يعني عدوي، عمر عدوي، وأم عمر من بني مخزوم، وأخت أبو جهل، أم عمر أخت مين؟ أخت أبي جهل. طبعا بنو مخزوم وبنو عبد شمس بيقولوا روحين في جزازة، كان بينهما ولاء، كان بينهما ولاء، خلاف بني هاشم وبني المطلب، بنو هاشم وبني المطلب كان بينهما ايه؟ ولاء. لذلك دائما ترى كده يعني الدولة الأموية، الأمويون والمخزوميون، بنو أمية وبنو مخزوم كان بينهم كده باستمرار ولاء. وترى من الذي خرج ليطلب بدم عثمان؟ بنو أمية، بنو أمية. ولما أراد أن يستخدم ولاته ولا من بني مخزوم، ولا من بني مخزوم، كان بينهما ولاء في الجاهلية وفين وفي الإسلام. طيب، فلذلك أبو سفيان تكلم مع عمر وتكلم مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وتكلم مع خباب، قال لهم انتوا برضو لسه برضو يعني مغيبين، ايه يعني اسلام ده لسه مغيب؟ انت مفكر ان هيبقى فيه يوم تاني؟ اقول لك كن على ما انا عليه، ولو كان فيه يوم اخر ساتحمل عنك التبعة. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بعد ذلك في المبهمات في السورة هي في قول الله تبارك وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لوط عليه السلام كما ذكرنا قبل ذلك كان ابنا لأخي سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان عما للوط، كان عما لسيدنا لوط عليه السلام. فآمن له لوط، يبقى لوط آمن بمين؟ بإبراهيم. طيب، وقال إني مهاجر إلى ربي، من القائل هنا؟ هل إبراهيم أو لوط؟ لا، خلاف عند العلماء، خلاف عند العلماء، وهذه قاعدة عند أهل اللغة في عود الضمير، هل يرجع إلى أقرب مذكور أم إلى أبعد مذكور؟ أقرب مذكور، أقرب مذكور لوط. لحظة شوي، لحظة شوي، أقرب مذكور هنا لوط، وأبعد مذكور إبراهيم عليه السلام. لذلك سترى في كتب التفسير قولا يقول هو إبراهيم عليه السلام وهاجر من بلد اسمها كشوث تبع الكوفة، وكانت هجرته إلى الشام، إلى الشام تحديدا إلى مكان اسمه حران. هذه هجرة إبراهيم عليه السلام. وبعض كتب التفسير تذكر أن القائل هنا هو لوط عليه السلام. بعد ذلك، بعد هجرة إبراهيم عليه السلام، هاجر من كشوس أو كوثة إلى إلى حران بالشام. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. هما الملائكة أهلكت قرى قوم إبراهيم عليه السلام، ولا أهلكت قرى قوم لوط؟ أهلكت قرى قوم لوط. والقرية الأم تسمى إيه؟ القرية الأم بالنسبة لقرى قوم لوط اسمها إيه؟ سدوم، اسمها سدوم. يبقى القرية هنا هي سدوم. في الآية 46 يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أهل الكتاب قسمان، قسم مسالم وآخر محارب. المسالم جادله بالتي هي أحسن، والمحارب جادله، جادله بأي أسلوب ولو كان الجدال بغير الكلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى إلا الذين ظلموا منهم هم أهل الحرب أم أهل السلم؟ أهل الحرب. طيب تعالى نبين في الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الأسلوب منه حسن ومنه أحسن، أيهما أعلى؟ الحسن أم الأحسن؟ تعالى كده انظر في آخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى في دعوة المسلم للمسلم، في دعوة المسلم للمسلم ينوع الداعي الأسلوب. من المسلمين أناس يدعون بالحكمة، تقول له كلمة وسد غطاها يفهم، تضرب له مثل يفهم، تذكر له آية قرآنية يفهم المعنى الآية إيه، حديث نبوي يفهم معنى عيسى إيه وإيه ويأتي معك. وفي فريق آخر من المسلمين إذا ما نصحته وقرأت عليه من الأصول لا يفهم، فهذا تشتغل عليه بالموعظة الحسنة، الكلام الرقيق، تذكر له الجنة كترغيب، تذكر له النار كترهيب وتخويف، تذكره بالقبر، تذكره بالموت فيرق، يقوم يأتي معك. يبقى صنف يدعى بالحكمة وصنف يدعى بالموعظة الحسنة. أما في دعوة غير المسلمين، إذا دعوت غير المسلم للإسلام تدعوه بالتي هي أحسن لا بالحسن. الحسن مع مين؟ مع الموافق. الدعوة بالحسن مع الموافق، أما بالأحسن مع المخالف. الدعوة بالحسن مع مين؟ مع الموافق. من هو الموافق؟ المسلم. والدعوة بالأحسن مع المخالف، مع غير المسلمين. ويا ليت المسلمين يفهمون هذا. إذا ما تحاورت مع مسلم فاجعل حوارك حسنا، وإذا ما تحاورت مع غير المسلمين فاجعل حوارك أحسنا. عند ذلك الله تبارك وتعالى يوفق ويسدد. يبقى إلا الذين ظلموا، مقصود بهم من المحاربون من آل الكتاب. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الدواب يا جماعة كل ما دب على الأرض فهو إيه؟ فهو دب. الآدمي دب ولا دب؟ لكن تعال ننظر في الآية كده: لا تحمل رزقها. الآدمي بيخزن ولا بيخزنش؟ بيخزن. في موسم الأرز بيشتري أرز، او اذا كان عنده ارز هو من الايه في ارضه بيبيض ويخزن للسنه اللي جايه. وبعدين طيب تعال ننظر كده في الحيوانات الثانيه: النمل بيخزن ما بيخزنش؟ بيخزن، بياخد حبايه الكزبره تمام وبعد يقسمها نصين او ثلاثه، انت اخبر. علشان السوس ما يضربهاش بيخزن. امال مين الحيوان اللي ما بيخزنش؟ اكرمكم الله البهايم. البهايم عموما المواشي، الماشية بتروح تاخدها معاك تسرح بيها في الارض وتحط لها الاخضر تاكل وتروح البيت، بتشيل معاها وهي ماشيه، بتشيل معاها بتخبي لبكره ما بتخبيش، وياتيها رزقها ولا او لا ياتيها، بياتيها الطير طول النهار سابح وبيرجع للعش معاه رزق لبكره ولا. ومن ثم وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الذي لا يحمل رزقه من الدواب اللي هو ايه؟ الطيور وايه؟ والبهائم. الطيور والبهائم، عارف الاسد كحيوان مفترس بيجيب الفرس بتاعته ياتي بها الى الى الى بيته ياكل هو وصغاره ويفيض لبكره ياكله وهكذا. عنده بيحمل رزقه، بيحمل رزقه ويخبي ويخبئ للغير لليوم الثاني، وممكن يعمل وليمه ويعزم عليها الايه؟ باقي الضيوف. اما اكرمكم الله الماشيه تاكل بالنهار ولا تحمل للغد، والطيور تسرح بالنهار ولا تحمل للغد، ومع هذا ياتيها رزقها، وابن ادم يخاف الرزق. اللي بيخبي بيخاف، اللي بيخبئ لغدا ولسنة مستقبلية خايف على الرزق يضيع، خايف من الرزق. والذي لا يخبئ لا يخاف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق ها الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بتسرح الصبح الحصلة فارغة، وبتأتي آخر النهار الحصلة مليانة، فما علينا إلا أن نتوكل على الله التوكل الصحيح. والتوكل الصحيح أن تأخذ بالسبب. إياك أن تظن إنك أنت لما تخزن يبقى أنت مش متوكل. لا لا، لو خزنت أنت أخذ بالسبب، وهذا كذلك من التوكل. لكن لا تخف من الرزق، لأن الرزاق حي لا يموت. يقول الله رب العالمين سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالدابة التي لا تخبئ لغد هي الطيور والبهائم أكرمكم الله. والإنسان يخبئ ويخزن ولا مانع من هذا، لكن ينبغي أن يتوكل على الله تعالى التوكل الصحيح. لا يخاف الرزق والرزاق حي لا يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه كان يقسم غلة الأرض على نسائه الطاهرات، وكنا يدخرن في البيت، كان إذا خرص التمر يوزع على كل أم من أمة المؤمنين قسمها، يبقى عندها للصدقة تعطي وللأكل تعطي وللإهداء تهدي وهكذا. بعد ذلك يقول الله رب العالمين في الآية 67 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. عندنا موضعان فيهما إبهام، ويتخطف الناس من حولهم هذا موضع، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا موضع في سورة القصص. قرأنا قول الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك ها نتخطف من أرضنا. طيب ذكرنا هناك قلنا من المراد من القائل من كتب عندك؟ قلنا الحارث ابن عامر ابن نوفل هو الذي قال هذا القول: إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا. ومن ثم يعني كان بيتعلل للكفر إن أننا لو اتبعناك حنضيع تضيع مكة ومن فيها. فرد الله تعالى هنا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يذكرهم الله تعالى عظيم نعمه على أهل مكة: جعلها حرما آمنا. وكل القرى من حول مكة كان فيها إجرام وفساد وقطع طريق وهكذا، أما مكة كانت إيه؟ كانت بلدا آمنة. طيب أما الموضع الأخير: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ذكر ابن أبي حاتم في التفسير عن عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عن ابن عباس أنها نزلت في النضر ابن الحارث. والنضر ده ذكرنا قبل ذلك أنه كان من أئمة الشر في مكة، كان من أئمة الشر والضلال في مكة، وكان كثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله ليعجزه، كان يأتيه يسأله ليعجزه. لذلك كان بيقول لك إيه؟ يقول لك: يا محمد نحن على ما نحن عليه، لو كان فيه يوم تاني ولو القيامة قامت كما تزعم ما تقلقش، اللات والعزة سيشفع لنا. شفت لغاية فين؟ ما هو يعني قمة الشر، هو إمام ضلال، كان له مجموعة في مكة كده أشاوس يأخذهم كل يوم يروح عليه السلام: يا محمد انت ما يلا اذا كنت نبي طلع لينا نزل لنا من السماء مائدة، ولا اقول لك فجر لنا من ارض ينبوعة، ولا اقول لك خلي لك بيت من زخرف. تمام كده من باب التهكم والاستهزاء. وبعدين يروح له تاني يقول له: يا محمد ايه رأيك ما تسأل ربك يحرقنا بنار، يلا خليه نزل علينا جهنم من السماء. والمرة دي يقول: يا محمد لو فيه يوم قيامة زي ما انت بتقول احنا مش خايفين، ستشفع لنا اللات والعزة. لذلك الله تعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء هنا أن الشفاعة في القيامة من الذي يملكها؟ يملكها الله رب العالمين، ولا مجال للات ولا للعزة. إذن هو بهذا يفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءك الحق مع رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه فلم تؤمن به. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومات النضر ابن الحارث على كفره وأصلاه الله تعالى نارا حامية. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ سورة الروم ونبين ما فيها من مبهمات.